ياللي ظلمت اليتيم نار الجحيم تراضيك من كتر طمعك قسيت ما لقيتني عم تراضيك وطوعت نفسك وهي بالحرام تراضيك ياللي ظلمت اليتيم نار الجحيم تراضيك من كتر طمعك قسيت ما لقيتني عم ترضيك وطوعت نفسك وهي بالحرام ترضيك في كل دين ربنا وصى على الايتام وطه محمد نبينا اكرم الايتام ولاجل حكم الكريم جعلوا من الايتام لاجل حكم الكريم جعلوا من الايتام وكل شيء له نهاية لابد له بداية والسعد أوعاد وفعل الخير له بداية يا سامعين فننا والدور له بداية ححكي الحكاية وغني قصة الأيتام أصل الحكاية لراجل كان أصيل معروف من وجه بحري وصيته كالعلم معروف وله كرامة ما بين كل العباد معروف من أدب ويا كمال الناس يحبوا لقاه حليم وقت الغضب ولهيبة وقت لقاه زرع المودة بين إخوانه وزرع لقاه كان اسمه عبد الإله السعدني معروف معاه ولدين حسن وحسين يراعيهم وكان ما عندوش خلاف الاتنين يراعيهم كانوا عنده غاليين بنن العين يراعيهم عبد الاله صح ولا كانش في يوم عايب ماتت مراته وعايب يا زمان عايب وسابت له الاتنين ولو هم ليكون عايب وبعد ست الحبايب كان يراعيهم Thank you. حسين ويا حسن من صغرهم همين، اطفال لسه في احلام الصغر همين، وبتخدع اللي في حبك يا زمن همين. حسن مع حسين كل الناس عزوهم وبيكرموهم لوجه الله عزوهم، ما فاتش شهرين في موت الام عزوهم ومات ابوهم واصبح همهم همين. اهل البلد كلهم عطفوا على الولدين، اكمنهم اصبحوا يتما من الوالدين، وعمهم صعب كان قاسي على الولدين. الدنيا حدق عليهم لو تكون واسعة، وهدمة اليتم على الجسم السليم واسعة، الاب سايب لهم تركة ودار واسعة، فددين تسعة باسمه لا سلف ولا دين. وعمهم الدريني كان وحش طماع، عمهم الدريني كان وحش طماع، وصوه عليهم وهو مبدأه طماع، فرح في موت اخوه لانه في تركته طماع، بيميل للشر ويداري دوام خيره، قضى حياته ما يزرعش في يوم خيره. صحيح غني مال لكن محروم من خيره، في حق غيره تملي تلتقيه قماع، ملك الوصايا عديم التقوى عراهم، وشح بالذات وبعد الجوع عراهم، لانه جاحد ما يخشى اللوم عراهم. فرحت مرات عمهم بالفعل لولادها، علشان غرضها تخلي التركة لولادها، وجوزها يدي الحنان والحب لولادها، يكسي ولادها لكن ليتام عراهم. حسين الكبير لو سأل على اي شيء مدوه، وفرشوا بالشوك طريقه بالعذاب مدوه، وحتى الايام على غدر الزمان مدوه. ومرات عمه الدريني وحشة نساية، بتنكر الود للمعروف نساية، جه يشكي من الغلب والايام نساية، سحبت عصايا واولادها الكبار مدوه، هي وعيالها يا عيني بهدلوهم الضرب، ولا فيش معارض يعارض لليتيم الضرب، جسمه السقيم انسلى لما اتملى من الضرب، وقعد على الباب ليلتها ينتظر عم، ودمعه نازل على كرسي الخدود عم، ولما جه يشتكي له من مرات عم، زود له هم وقال لها موتيه من الضرب. وقف اليتيم في فزع خايف ما يتكلمش، ولسانه مربوط شبيه اخرس ما يتكلمش، يجي نص ساعة واقف تايه ما يتكلمش، ولما فاق قال غدرك يا زمن مكتوب، واللي جرالي ما قدر على الجبين مكتوب، لو جيت في يوم اشتكي اكتب لمين مكتوب، حتني مغلوب ولساني ما يتكلمش. وقف اليتيم في فزع خايف ما يتكلمش، ولسانه مربوط شبيه اخرس ما يتكلمش، يجي نص ساعة واقف تايه ما يتكلمش، ولما فقال غدرك يا زمن مكتوب، واللي جرالي مقدر على الجبين مكتوب، لو جيت في يوم اشتكي اكتب لمين مكتوب، حتني مغلوب ولساني ما يتكلمش. طلع من الدار سرح عالغط وهو جعان، ونفسه مسدودة من غلبه وهو جعان، وحمله ميل عليه ملقاش معين وجعان. أم حب يهرب واخوه في الدار ما دراش لسه صغير وكان عالغربة ما دراش. قطع مسافة وجد السير ما دراش للعصر ماشي على أدمه وهو جعان. وصل لعزبة وكان ليله اللي فات ما نام وجوه صدره السقيم قلبه السليم ما نام. واللي معاه فكر لو ناموا العباد ما نام. قعد لحد المغارب عالطريق ولا مال غريب وتعبان ولا عافية معاه ولا مال. لحد بعد العيشة من كتر تعب ومال لو نام خلي البال بتلاقي الجعان ما نام. لو نام خلي البال بتلاقي الجعان ما نام. من شدة الجوع كوع جنب بيت عالي وصاحبته بنت ناس وليها مقام عالي. محرومة من الخلفة ولكن الشرف عالي. بتفتح الباب صدفة وقع نظرها عليه دخلت جابت له لندا. بتفتح الباب صدفة وقع نظرها عليه دخلت جابت لندا وهي خرجت تبص عليه. حسين ساعتها قعد والهم حط عليه وهي حنت عليه ما هو أصلها عالي. قالت له عرف لي اسمك قال أنا اسمي حسين. قالت له شرفتنا وأنستنا يا حسين. المولى بعتك لفرحي بالأكيد يا حسين. حيكون أبوك مصطفى اللي في توب وخال والعمد أخويا الكبير مليون بقالك خال. باين عليك ابن ناس وانت اكيد لك خال. حتعيش معانا في دلال زي ابننا يا حسين. حتعيش معانا في دلال زي ابننا يا حسين. وعاش حسين عندهم شاف الهنا كله والعلم من المدرسة عرفوا حسين كله. واخد الشهادات وهو حازي النجاح كله. اخذ لصنص الحقوق وربنا ساعده. اتعين وكيل للنيابة والقانون ساعده. ليام ضحكت في وشه والامل ساعده والحظ ساعده وعوض اللي فات كله. أصيلة اسمها نعمات كانت غنية قوي وعندها نعمات. في العز متمتعة ودار الهنا نعمات. قالت له يا حسين أنا ليا غرض وأمان. أنا عندي لجلك هدية بنت أخويا أمان. تعلمها عالي ودنيتها ملانة أمان وحظها في الجمال بدل النعم نعمات. بحظها في الجمال بدل النعم نعمات. حسين ساعتها سكت وملى الرضا قلبه ونعمات ام الرباية فرحت قلبه. عرفت بانه موافق وانشرح قلبه. اكمنه كان يستحي الغير الحلال ما نظر. اكمنه كان يستحي لغير الحلال ما نظر. وامل جميلة ما شافش زيها ونظر. واتحققت له اماني زيها ما نظر. حياخد عروسة قمر يسعد بها قلبه. في الحال قاموا امال من ابوها خطبوها. والعمدة راح حبهم ساعة ما خطبوها. ومشوا في الخير اهل الخير خطبوها. وحددوا يوم لدفع المهر والشبكة. وامال فرحت لهذا الدور والشبكة. القلب والقلب العين في حب حسين والشبكة وألف فرحة وضحكة يوم خطبوها. في فرحة وضحكة يوم خطبوها. يرجع كلامنا الحسن في الدور مع عمرو، كنا تركناه بقاله زمان مع عمرو. يرجع كلامنا الحسن في الدار مع عمرو، كنا تركناه بقاله زمان مع عمرو. أخوه مشى وسابه في هم مع عمرو، يتيم ملوش حد وهو حكم الزمن غلام، والواصي جبار والبخت الرضي غلام. يهرب يروح فين يا عيني والنصيب غلاب، عايش في بحر العذاب والذل مع عمه. بحر العذاب والذل مع عمه. وامرات عمه الرضية فعلها بطال، تسعى دوام للأذية وطبعها بطال. قعدت في يوم جنب جوزها ولقمها بطال، قالت لحوش ابن اخوك خاب الامل وياه، طول لسانه قوي ولا عن ادب وياه. في الحارة عمال بيلعب والعيال وياه، شوف لك طريقة معاه ما تقعدوش بطال، شوف لك طريقة معاه ما تقعدوش بطال. سمع ساعتها الكلام قلبه الضعيف جمال، سمع ساعتها الكلام قلبه الضعيف جمال، وقال لها الولد ده يشتغل جمال، يعمل بأكله وأجرة كسوته جمال. أهو يعمل بأكله وأجرة كسوته جمال. قالت له رأيك كويس فيه أمل خليه، كتر عليه العمل والشغلنا خليه، غيرك مالوش حد لا عمي ولا خليه، قوم انتفع بيه ووفر أجرة الجمال، قوم انتفع بيه ووفر أجرة الجمال. بعتنا دهل وقال له يا حسن تمشي، بعتنا دهل وقال له يا حسن تمشي، من بكرة بدري تقوم وورا الجمل تمشي، اعمل حسابك تجاهد في العمل تمشي، اعمل حسابك تجاهد في العمل تمشي. عيط ساعتها وقال له ده الجمل غدار، عيط ساعتها وقال له ده الجمل غدار، اصله مولد وصعب في خطته غدار، أم قال له امشي واركب عدته غدار، لو تدخل النار ضروري كلمتي تمشي.